إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ايه يا عم عادل، سبتنا في الماء وطلعت ليه؟ تعبت من نص ساعة؟ عيب عليك يا راجل، ده انا حوت. بس شدني جمال عروسة البحر القاعدة زي البدر دي، شايف هايمة في السحاب وانا نظرتها السودة ازاي يا راجل؟ هايمة ايه وسحاب ايه يا خيالي؟ واضح انك ما تعرفهاش، دي مي خالد. ايه؟ وتبقى مين بقى ان شاء الله مي خالد دي؟ يا ابني هو في حد في اسكندريه ما يعرفهاش؟ يا عادل مي خالد دي اديبه اسكندريه الاولى، النضاره السودا دي عشان ما بتشوفش، كفيفه يعني. يا نهار ابيض، معقول الكلام ده؟ كل الجمال والشباب دول وعمية. يا اخي استزوق، وطي صوتك لتسمعه. الاعمى الحقيقي هو انت واللي زيك اللي بيشوفوا بعيونهم بس. انا شايفه اكتر منك، مش هتفهم معنى اللي بتشوفه إلا لو حسيت بيه. يا عديم الإحساس. مي حبيبتي، ألف ألف مبروك. مبروك؟ مبروك على إيه يا سمر؟ مهرجان السينما إدى لفيلمك الجايزة الأولى، الموج الأزرق. أيوة، وكمان اختارك أفضل كاتبة وهتاخدي جايزة المسلة الذهبية. الحمد لله الحمد لله. والحفل الرسمي لتوزيع الجوائز امتى يا سمر؟ بكرة في الأوبرا. بكرة؟ يبقى احنا لازم نبات من النهاردة في القاهرة يا سمر. طبعا يا حبيبتي، على ما نروح هتكون شيرين جات من المدرسة، ده خدها ونسافر على طول. يلا هاتي ايدك بقى. حضري لي الشنطة الكبيرة يا سمر. وعلى ايه الكبيرة؟ احنا يا دوب هنستلم الجايزة بكرة ونرجع اسكندرية. ما افتكرش حبيبتي، اكيد هيطلبوني في برامج وكام ريبورتاج صحفي وكده، يعني مش معقوله يعني هستلم الجايزه واختفي. طب وبعدين؟ انا لازم ارجع عشان مدرسه شيرين، هسيبك لوحدك في القاهره ازاي؟ ما تقلقيش، اكيد يعني هلاقي في كل مكان هناك اللي هيساعدني. شفتي بقى يا مي، انك لازم تتجوزي واطمن عليكي مع راجل ياخد باله منك ويخاف عليكي. يا سمر والنبي ما ترجعي للنغمه دي. اذا ما كنتش انا اختك اشيل همك، مين هيشيل همك بس؟ يا سمر ما انت سايبه بيتك وقاعده معايا انت وبنتك اهو، اكتر من كده ايه؟ ولما يرجع حسين جوزي من السفر واضطر ارجع بيتي هتعملي ايه يا مي وبظروفك دي يا حبيبتي؟ يا خبر، ايه يا عسوي؟ ترى شايل شيرين كده ليه؟ مالها؟ شرفت المدرسه قالت ان شيرين سخنه وبتركع. وطبعا مرض شيرين المفاجئ ده اضطرني اسافر للقاهره من غير اختي سمر يا فند. ممكن اعرف سافرتي لوحدك من اسكندريه للقاهره ازاي يا استاذه مي؟ طلبت تاكسي من الشركه الجديده من الباب للباب، من قدام العماره في اسكندريه لحد باب الفندق هناك. وهم قاموا بالواجب معاكي لحد ما استقريتي في غرفتك؟ تمام. طب وتاني يوم لما احتجتي تغادري الفندق لدار الاوبرا لحضور حفل تسليم جوائز مهرجان السينما عملتي ايه؟ نفس الطريقه، كلمت عربيه من على النت، بعتولي تاكسي من الباب للباب برضو. طب ركزي يا استاذه واحكي لي بالتفصيل، من لحظه استلامك جائزتك المسله الذهبيه ولحد اكتشافك سرقتها. انا كنت في منتهى السعاده وهم بيعلنوا عن اسم فيلم الفائز بالمركز الاول. والآن تعلن إدارة المهرجان عن اسم الفيلم الفائز بالجائزة في مهرجاننا لهذا العام، فيلم الموج الأزرق، وهو من تأليف الكاتبة السكندرية حفيدة الإسكندر الجميلة مي خالد. ومن إخراج دكتور سمير فرج. وعن نفس الفيلم قررت إدارة المهرجان منح جائزة المسلة الذهبية كأحسن قصة وسيناريو وحوار لصاحباته الكاتبة مي خالد. ما كنتش متخيلة وأنا على المسرح وبستلم المسلة الذهبية إنها هتروح مني في لحظة. قد إيه أنا حزينة يا فندم، حزينة. أنا عرفت إنها من الذهب الخالص. أبدا، حزني على ضياع المسلة مش عشان ذهب. أول جايزة باخدها بعد الحادثة اللي فقدت فيها نظري. أصلك ما تعرفش أنا قد إيه كنت بعد الحادثة وضياع نظري فقد الثقة في كل شيء، حتى في موهبتي وفي قدرتي على الإبداع. وعشان أتخلص من الإحساس المرعب ده كنت محتاجة لمتغير، متغير قوي يعمل ليأسي صدمة ويطرده من كياني، وبعد ما ربنا يبعتهولي يتسرق مني بالسهولة دي. أنا عاوزك تحكيلي وبتركيز اللي حصل من لحظة رجوعك بالجايزة ولحد ما اكتشفت سرقتها. نزلت قدام باب الفندق وطلعت على غرفتي. طلعت الغرفة بتاعتك ازاي بالظبط يا أستاذة؟ بمساعدة جيهان مشرفة الغرف. ايه اللي حصل بعد ما اخدت الأستاذة مي لغرفتها يا جيهان؟ ركبنا الأسانسير للدور الرابع اللي فيه الغرفة ودخلنا. استني، بتقولي ودخلنا؟ أيوة. معنى كده إنك دخلتي معاها الغرفة؟ طبعا، ده لازم. كان لازم جيهان تدخل معاك الغرفة. من أول يوم جيت الفندق جيهان دخلت معايا عشان تعرفني على تفاصيل الغرفة، مكان السرير، التسريحة، الدولاب والحمام وكده يعني. طب ده كان عشان أول مرة، إنما مبارح بالليل المفروض إنك خلاص عرفتي كل حاجة في الغرفة. طب هل انت اللي طلبتي منها تدخل معاكي؟ الحقيقة مش فاكرة، لكن اللي حصل انها دخلت معايا. وبعد ما دخلت معاكي حصل ايه؟ اول حاجة ندهت عليها وقلت لها جيهان. ايوة يا استاذة مي، عاوزاكي تحطي لي المسلة في شنطة السفر. في الشنطة؟ طب ليه؟ ما هي طبيعي تبقى في الشنطة، هسافر بيها. انا فاهمه، بس قصدي تفرحي بيها شويه وهي قصاد عينيكي. انا اسفه، ما اقصدش لكن خلاص على ايه الاسف. انت صح يا حبيبتي، انا فعلا محتاجه اشعر بيها قدامي. طب تقترحي نحطها فين؟ حطيتها لها على التسريحه وساعدتها في تغيير هدومها ونزلت. على فكره قبل ما انزل خبط علينا عبد الرحمن وفتحت له. مين عبد الرحمن؟ اللي كان جايب العشاء واستلمته منه واستنيت معاها لما اتعشت وساعدتها في تغيير هدومها ونزلت. طب وصنيت العشاء؟ مش شغلتي، اكيد عبد الرحمن طلع بعدها وخدها. فعلا يا فندم، هو بعد ما نزلت جيهان خبط وفتحت له، دخل خد الصينية. الصينية بس يا أستاذة؟ قصدي يعني ما سمعتيش مثلا صوت خطواته بتتحرك ناحية التسريحة اللي عليها المسلة؟ لا، لكن أنا متأكدة إن عبد الرحمن ما خدش المسلة. ليه متأكدة؟ لأني من أول ما دخل الأوضة والحد ما خد الصينية وخرج وأنا جنب المسلة ولمسها بإيدي. برافو عليكي. الحقيقة دي نصيحة جيهان ليا، هي اللي قالت لي لما أي حد يخبط عليكي ويدخل لأي سبب اتحركي زي ما دربتك ناحية التسريحة، وقفي جنب المسلة والمسيها بإيدك لحد ما ينزل. وده اللي عملته لحد ما نزل عبد الرحمن. وانتي عرفتي منين ان عبد الرحمن غادر الغرفة؟ حسيته بيتحرك ناحية الباب. معنى كده ان بعد انصراف جيهان من الغرفة كانت المسلة موجودة بدليل لمسك ليها في وجود عبد الرحمن. أيوة طبعا. طب لما كانت عندك جيهان عرفت منين إنها طلعت من الغرفة؟ من صوت قفل الباب. أنت يا ولاء واحدة من جروب الهوم سيرفيس في الفندق؟ أيوة يا فندم، أنا ماسكة الدور الرابع اللي فيه أوضة الأستاذة مي. عظيم. الأستاذة مي قالت إنك دخلتي تنظفي غرفتها مبارح. أيوة. دخلتي غرفتها إزاي يا ولاء وعملتي إيه بالظبط؟ ادي باسكت المهملات الكبيرة ابو عجل بجر وراي، وفي ايدي التانية المكنسة الكهربائية خبطت عليها زي ما بخبط على كل الغرف، فتحت لي ودخلت نظفت ونزلت. طب والمسلة الذهب الجايزة يا ولاء شفتيها على التسريحة؟ المسلة الذهب لا لا لا مش فاكرة، لا لا لا لا ايوه افتكرت شفتها محطوطة فعلا على التسريحة. وليه قلت في الاول انك مش فاكرة؟ اصلا انا معروف عني ان انا بنسى كتير، والله انا نساه جدا، حتى الاستاذة مي نفسها طلبت مني اعمل حاجة مهمة بعد ما انزل من عندها وبعد كده نسيت اعملها. طلبت منك تعمل ايه ولا؟ طلبت منها تبلغ الإدارة يبعتولي حد يشوف لي باب الحمام مش عاوز يتفتح ليه. امال قضيتي بقيت الليل ازاي من غير حمام؟ لا ما هو الحمد لله بعد شوية حاولت افتحه تاني واتفتح. اتأكدت ان ولاء غدرت الغرفة والمسلة موجودة في مكانها؟ طبعا، ما انا عملت نفس الطريقة وفضلت لمسة المسلة لحد ما نزلت. واتأكدت ازاي انها غدرت الغرفة بالفعل؟ حسيتها بتتحرك للباب. يا عبد الرحمن، الشفت بتاعك امبارح كان من امتى لامتى؟ من 10 مساء لسبعة صباح. وطلعت العشاء للأستاذة مي امتى؟ الساعة 11 يا فندم. معنى كده انك كنت لسه مستلم الشفت بتاعك ولسه فاضل فيه 8 ساعات. وانت يا ولاء؟ انا كمان يا فندم كنت في نفس الشفت ده من 10 بالليل لسبعة الصبح. لا انا كنت في الشفت اللي قبله من 3 بعد الظهر ل 11 بالليل. معنى كده يا جهان انك يا دوب طلعتي مع الاستاذه مي غرفتها وروحتي بعدها. فعلا، بعد ما ساعدتها في تغيير هدومها والعشاء ونامت. انا سعيده جدا يا فندم ومش قادره اصدق انك عرفت اللي سرق الجايزه. ليه مش قادره تصدقي؟ احنا وظيفتنا ايه غير مطارده الجناة ورجوع الحق لاصحابه ونشوف السعاده اللي انا شايفها على وشك دلوقتي. ايوه يا مبدعه، عرفت اللي سرق جايزتك المسله الذهبيه وهنقبض عليه حالا. مين يا فندم؟ الجاني هو والان ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.